والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. كنا في أي قاعدة؟ قاعدة البقاء اليقين اللي أخذنا بعدها لا بد من التراضي في جميع عقود المعارضات والتبرعات، وعرفنا بأي شيء يعرف الرضا ليس يعرف باللفظ والفعل وبهما جميعا، وبالكتابة وبالإشارة وبالسكوت، كما في مسألة البكر إذا خطب. طيب، اليوم قاعدة جديدة يقول فيها الشيخ رحمه الله: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس، وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال والحقوق، فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناس. هذه قاعدة عظيمة يا إخوان، ينبغي لطالب العلم أن يضبطها. طيب، الإتلاف هو التعدي على مال الغير، أو الإتلاف هو التعدي على مال الغير مباشرة أو بتسبب. مباشرة كأن يكون التعدي من هذا الشخص الذي أتلف هذا الشيء مباشرة، وبالتسبب يكون لم يباشر إتلافه لكن تسبب في إتلافه. مثال ذلك: رجل جاء شخص جاء فذبح دجاجة لجيرانه، هذا تعدي إيش؟ إتلاف مباشر. إتلاف بإيش؟ بالمباشر. كذلك أحيانا يكون الإتلاف بغير المباشرة، كأن مثلا يأتي بكلب ضاري وهو يعلم أنه يفترس الدجاج، فجاء هذا الكلب فأتلف جميع الدجاج الذي هو ملك للجيران، هذا إتلاف بالمباشرة ولا بالتسبب؟ بالتسبب. وهذا يشمل جميع الأموال المحترمة المضمونة، الأموال المحترمة التي لا يجوز إتلافها، المضمونة يعني التي هي ملك لمعصوم، المراد بالمحترمة التي لا يجوز إتلافها، والمراد بالمضمونة يعني التي هي ملك لمعصوم، أما غير المعصوم فماله هدر، وأما المال الذي ليس محترما فيجوز إتلافه. شخص أتلف عود، أو أتلف مثلا ربابة، أو مثلا أتلف شيئا من آلات الموسيقى، فهل هذا الإتلاف يضمن فيه؟ لا يضمن. لماذا؟ لأن هذا المال الذي أتلفه ليس مالا محترما، ليس مالا محترما. طيب، أتلف مثلا شاة، أتلف شاة لكن لشخص كافر حربي، هذا يضمن فيه أو لا يضمن؟ يا جماعة لا يضمن. الإنسان ما يسرح يا أخوان في مجالس العلم، العلم إذا أعطيته كلك أعطاك شطرة، وإذا أعطيته شطرك لم يعطيك شيء. قلنا الضمان بقيدين: أن يكون المال محترم، وأن يكون صاحب المال معصوم، فخرج بقيد الاحترام. قلنا أن يكون المال محترما فخرج المال المحرم الذي لا يحل امتلاكه، ولا اقتناؤه، فهذا إتلافه ليس فيه ضمان. طيب انتبهوا، القيد الثاني للضمان أن يكون هذا المال المتلف لمعصوم، يعني لشخص معصوم المال والدم. فإذا أتلفنا مال الكافر الحربي فهل هو مضمون أو غير مضمون؟ غير مضمون، غير مضمون، غير مضمون. طيب طيب والضمان يستوي فيه العامد والجاهل والناس والمكره. انتبه، لو أن شخصا أتلف مالا لمعصوم فإنه يضمنه ولو كان إتلافه عن نسيان، ويضمنه ولو كان إتلافه عن جهل، ويضمنه ولو كان إتلافه عن عمد من باب أول، ويضمنه وإن كان إتلافه عن إكراه، لأن ضمان المتلفات وأروش الجنايات من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، هكذا يقول أهل العلم رحمهم الله. قلنا الإتلاف، إتلاف مال المعصوم مضمون، ويستوي في الضمان العامد والناس والجاهل والمكره. فإن قال قائل لماذا نضمن هؤلاء لا سيما الناس والجاهل والمكره وهم غير مكلفين، نقول لأن أروش الجنايات وضمان المتلفات ليس من خطاب التكليف حتى يقال الجاهل لا يضمن والناس لا يضمن والمكره لا يضمن، بل هو من خطاب الوضع من باب ربط الأسباب بمسبباته. طيب وبناء على هذا، فمن أتلف شيئا من الأموال مخطئا أو ناسيا أو مكرها فإنه لا إثم عليه في الإتلاف، لكن يلزمه الضمان يضمن المثل بالمثل والقيم بالقيم، لأن الأشياء أيها الإخوة تضمن هكذا، المثل يضمن بمثله والقيم يضمن بقيمته. وهنا لطالب العلم سؤال، لطالب العلم هنا سؤال، يقول كيف نعرف أن هذا الشيء الذي أتلفه هذا الشخص من المثل حتى نضمنه بالمثل، وأن هذا الشيء من القيم حتى نضمنه بالقيمة؟ يقول العلماء المثل المكيل والموزون، المثل عندهم المكيل والموزون، والقيم ما ليس كذلك. ما هو المثل؟ ضابط المثل هو المكيل والموزون، وما ليس مكيلا ولا موزونا فهو قيمي، يعني يضمن بالقيمة، وهذا التفريق ضعيف وإن تتابع عليه جماهير الفقهاء. السبب لأن المثل أوسع من ذلك، المثل كل ما له مثيل مقارب وما ليس له مثيل مقارب وما شبيه مقارب فإنه يكون قيميا يضمن بالقيمة. ومما يدل على أن هذا هو الفرق الصحيح بين القيم والمثل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إليه صفية بنت حيي بن أخطب وأرسلت له في بيت عائشة ونوبة عائشة بطعام بصحفة فيها طعام، ويبدو أن الطعام كان على مستوى طيب والإناء أيضا جيد. فغارت عائشة رضي الله عنها أن ترسل صفية بطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها وفي نوبتها، فأخذت بمجامع يدها وضربت الصحف، فانكسرت الصحفة وتبدل الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراعي غيرة عائشة، قالت غار، قال غارت أمكم غارت أمك، ولم يزد على ذلك، لم يضرب ولم يعنف عليه الصلاة والسلام، كان أكمل الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. وينبغي للأزواج أن يراعوا غيرة النساء. قال غارت أمكم غارت أمكم، لأنها كسرت الصحف غيرة، وإلا صفية ما فعلت شيئا سوى أنها أهدت طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة تأخذ الطعام وتجعله من ضمن الطعام ويأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النساء يغيرن من بعضهن بعضا، وهذا أمر جبلي لا يمكن أن يكون منقصا في حق عائشة، فالغيرة جبلت عليها النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بالصحفة ضاما بعضها إلى بعض، إناء بإناء وطعام بطعام، فأرسل إلى صفية إناء وغرف من طعام عائشة فيه، وكانت هذه الصحفة أشبه بصحفة صفية وهذا الطعام أشبه بطعام صفية، فقال إناء بإناء وطعام بطعام، فضمن لعائشة فضمن لصفية الإناء والطعام. وهل الآنية على تفريق جمهور الفقهاء هل هي من المثل على تفريقهم؟ ليست من المثل، لأن المثل عندهم مكيل وموزون، والصحفة ليست من المكيل ولا من الموزون، ومع ذلك ضمن النبي صلى الله عليه وسلم الإناء بالإناء، فدل ذلك على أن المثل أوسع مما ذكر الفقهاء من كونه هو المكيل والموزون. هذا ما تجدوه يا أخوان، لا في شروح. انتبه. إذن الفرقان الذي دل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن المثل كل ما له شبيه مقارب، وبناء على هذا فكل شيء أتلفه الإنسان له شبيه مقارب، ما شرط يكون مثله تماما، له شبيه مقارب فإنه يضمن به، لأن الفرق اليسير مغتفر، وما ليس له شبيه مقارب فإنه يضمن بالقيمة. طيب، إذن التلف مضمون بقيدين، القيد الأول ها أن يكون صاحب المال معصوم، فإن كان غير معصوم فلا يضمن ماله، ويكون نفس المال محترم، ومعنى محترم يعني مال مباح، فإن كان محرما فليس محترما. وبناء على ذلك لو أتلف الإنسان جرار الخمر فلا ضمان عليه. طيب لو أتلف كلب، عاد عليك كلب يغلب عليه أنه جائر فقتلته، فجاء صاحبه يطالب بقيمته، هل يمكن يضمن؟ لا يضمن، لأن الكلب ليس له قيمة شرعا، قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، فاملأ كفه ترابا. وقال عليه الصلاة والسلام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. طيب، طيب، إذا كان المتلف ليس مكلفا، المتلف يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، كان يكون صغير أو مجنون. إن كان له مال فالضمان في ماله، وإن لم يكن له مال فوليه يضمن قيمة التلف، يضمن قيمة التلف. طيب، إذا كان التلف سببه حيوان، جاءت بقرة ونطحت واحد، بقرة زيد من الناس نطحت واحد وكسرت رجله، نضمن البقرة أو صاحبها؟ وصاحبها إيش دخله؟ هو ما قال لها انطحي فلان، ها؟ ما قال لها انطحي فلان، ها؟ يضمن؟ ها؟ في تفصيل، في تفصيل، في تفصيل. هذا يسمى المتسبب، إذا كان في تفريط يضمن، وإن لم يكن تفريط فلا ضمن. يعني واحد أدى عربيته لولده وقال له سوق أمس جيب الخضار، ولد ليس بذاك في معرفة السواق، فإنه يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه مفرط، لأنه مفرط، لأنه مفرط. طيب، إنه مفرط. طيب، إذا كان غير مفرط فلا ضمان، فلا ضمان. طيب، في باب الحج، لو أن شخصا قص أظافره ناسيا أو قطع من شعره جاهلا، ها، هل يضمن؟ يعني هل عليه فدية؟ ليس عليه فدية على ما هو الراجع، وإن كان طائفة من الفقهاء ألزموه بالفدية ولو كان ناس. لماذا فرقنا بين الناس في مسألة الفدية وبين وجوب الضمان عليه في المال؟ لأن يا إخوان، مسألة الحج وكونه قطع من شعره ناسيا أو حلق ناسيا أو قصر أو قطع ظافره ناسيا، هذا متعلق بإيش؟ بحق الله وبحق المخلوق، بحق الله، وحق الله عز وجل فيه تسامح. فإذا فعل محظورا على وجه يعذر فيه فلا شيء عليه، لا فدية ولا كفارة ولا إثم. وأما في حقوق الخلق فإنه لا بد من الضمان. ما نقول والله إذا كان ناسي، يعني واحد نسي فأكل طعاما لغيره، نضمنه أو لا نضمنه؟ نضمنه. طيب، أكل أو شرب ناسيا وهو في نهار رمضان، لا شيء. والفرق أن هذا في حقوق الله والأول في حقوق المخلوقين. نعم. طيب، يقول العلماء: الغاصب ضامن بكل حال، الغاصب ضامن بكل حال. الغاصب معناه ايش؟ الذي اخذ المال قهرا بغير اذن صاحبه، اخذه قهرا، فهذا يضمن سواء كان تلف أكثر من قيمة الشيء أو مساو لذلك. يعني مثلا أتلف جهاز هو أخذه ثم تلف منه فإنه يضمنه ولو بأضعاف قيمته، يعني إذا زاد هذا الجهاز وصار أكثر من قيمته حين يوم سرقه فإنه يضمنه بقيمته اليوم. طيب، هذه القاعدة وضحت ولا إشكال. طيب، هل العارية مضمونة أو غير مضمونة؟ العارية غير مضمونة، لكن قد تضمن بالشرط. يشترط عليك ضمان العارية فهي إيش؟ مضمونة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطه. وإذا لم يشترط عليك الضمان فتلفت في يديك من غير تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان في ذلك، يعني أداك إعارة هذا الكتاب وتلف منك هذا الكتاب من غير تعد ولا تفريط. إيش معنى التعدي؟ أن تفعل أمرا ليس جائزا لك أن تفعل في هذا الكتاب. من ذلك أنك أعرته شخص آخر فأتلفه، تضمن ولا ما تضمن؟ لأنك تعديت بإيش؟ بإعارته شخص آخر وأعارك إياه. أنت كونك تعير لشخص آخر هذا ليس لك فيه حق، فتضمن إذا تلف. وده التعدي. والتفريط هو ترك ما يجب. شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول ترك ما يجب، يعني من الحفظ والرعاية، من الحفظ إيش؟ والرعاية. مثال ذلك: إنسان قيل له خذ هذا الكتاب عرناك إياه، فلما أراد أن يتوضأ وضعه في مكان بعيد فأخذه شخص فذهب به وسرقه، يضمن ولا ما يضمن؟ لأنه فرق، كان حقه خدته إيش؟ قريب منه، يسلم واحد يقول له خلي معاك أمانة أو يضعه في مكان يحفظه فيه. أما كون الساهل يضمن. طيب، القاعدة الخامسة عشر: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار، هذا الحديث ها وش ايش الرابعة عشر. طيب، كأننا مرينا عليه. التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدى ويفرق. طيب، نعرف الأمين أولا لأن التلف واضح. من هو الأمين؟ الأمين يقول العلماء كل من صار المال في يده بإذن ربه، بإذن ربه أو ولايته عليه. هذا تعريف لا مزيد عليه، تعريف قوي جدا. من هو الأمين؟ واحد يقول لك الأمين هو الشخص الراجل الأمين، راجل أمين، لا ليس مقصود. المقصود بالأمين من صار المال في يده بإذن ربه. بإذن ربه من هو؟ مو رب العالمين، يعني ربي صاحب المال. أنا شايفك أنت استغرب. بإذن ربه يعني بإذن صاحبه. لأن رب الشيء صاحبه معروف، رب المنزل ورب البيت. من صار المال في يده بإذن من؟ بإذن ربي. يعني أنت أديت واحد وقلت له خلي الشيء ده معاك، هذا بإذنك ولا بإذنك؟ هذا يسمى أمين، يعني ائتمنته أنت. أو ولايته عليه، صار له ولاية على هذا الشيء، كولي اليتيم، كولي اليتيم وناظر الوقف وغير ذلك. طيب، التلف في يد الأمين لا ضمان فيه بشرطين: عدم التعدي وعدم ايش التفريط. شخص اودعناه دجاجه يحفظها لنا، قلنا له هذه دجاجه احفظها عندك حتى اتي من السفر تطعمها وتسقيها، فهذا الرجل ادخلها في الخزنه وقفل عليها قفلا شديدا. فماتت الدجاجة. هذا التلف يضمنه أو لا يضمنه؟ لأنه ماذا فعل؟ هل فرط أو تعدى؟ تعدى تعدى تعدى. كان بإمكانه يحفظها في مكان آخر، أما ليست هي نقود حتى تحفظ في الخزن، صحيح؟ فهو الآن تعدى، ففعله هذا لا يجوز، والتعدي هو فعل ما لا يجوز. طيب، شخص آخر أعطيناه دجاج أيضا فأطلقها أمام بيته، فجاءت القطط فأكلت، هذا يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه إيش؟ فرط، وهو ترك إيش؟ ما يجب من الحفظ والرعاية. شخص آخر أعطيناه دجاج، وهؤلاء كلهم أمناء، لكن الأول ضمن لأنه تعدى، والثاني ضمن لأنه فر. الثالث أعطيناه دجاجة فأدخلها في قفص ومعها دجاج ووضع لها الطعام والشراب، ومع ذلك ماتت، ماتت حتف أنفها من غير أي تعد عليها ولا تفريط في حفظها ورعايتها، فسقاها ماء وأعطاها طعاما ومع ذلك هلكت. هل يضمن؟ لا يضمن. هنا يقال الأمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، وهذا الشخص لم يتعدى ولم يفرط. طيب، أعطيناه نقود فوضع النقود في دولاب ليس له قفل فسرق، يضمن أو لا يضمن؟ لأنه فر. ما شاء الله، ضبطت القاعدة. أعطيناه نقود شخص آخر فوضع في جيبه وجيبه مخرق فأخذت منه أو وقعت، هذا يضمن لأنه فر. أعطيناه فلوس فأعطاها شخص آخر يتجر فيها، هذا يضمن لأنه تعدى. أعطيناه فلوس فجاءت ريح شديدة فأضرمت نارا في الحارة فاحترق بيته ومن جملة ما احترق هذا المال، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ لأن التلف ليس بتعد منه ولا تفريط، بل هو بأمر سماوي لا دفع له، يعني هو نفسه احترقت له أشياء فلا يمكن لأحد أن يضمنه. إذن هذه القاعدة واضحة. طيب، أو يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون والعكس بالعكس، هذه مسألة مهمة أخرى. ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون والعكس بالعكس، يعني ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. ها؟ قلنا وفي يد الظالم مضمون مطلق، هذا سبق الكلام، في يد الظالم، الظالم من هو؟ من صار المال في يده من غير إذن ربه ولا ولايته عليه. يعني واحد يتصرف في شيء وتلف في يده، قلنا له اداك ليه صاحب الشيء؟ قال لا لا. طيب لك ولاية عليه بأمر السلطان على هذا المال؟ قال لا. طيب كيف انت يعني كيف صار المال إليه؟ قال والله أنا لقيته في الشارع وشيء، يعني حازه غصبا أو خلسة أو سرقة أو المهم صار في يده بغير سبب شرعي، فهذا ضامن مطلق سواء تلف بتفريط أو بتعدي أو بغير تعد ولا تفريط. واضح هذا؟ الأمين غير ضامن إلا بالتعدي والتفريط. وغير الأمين، من هو غير الأمين؟ الظالم. الظالم، الظالم هو الذي صار المال في يده بغير إذن ربه ولا ولايته عليه، يعني غصبه، سرقه، اختلسه، أخذه من غير إذن صاحبه، فإذا تلف سواء تعدى أو تفرط أو لم يعدي أو لم يتعدى ولم يفرط. نأخذ مثال، شخص وجد جهاز في الطريق وهذا الجهاز مكتوب فيه هذا الجهاز للطالب الفلاني في كلية جبرة العلمية، واضح ولا واضح؟ واضح. اسمه موجود، رقمه موجود، والمكان معروف، فأخذه معه وصار يتكلم به ودخل فيه شريحة وقال خلاص. فجأة هذا الجهاز تلف منه وعثر عليه، يعني قبض، فلما أحيل إلى القاضي قال أنا فعلا أخذته وتسترت عليه واستغللت هذا الجهاز، لكن الآن تلف بغير تفريط مني، يضمنه أو لا يضمنه؟ لأنه ظالم، ولو كان أمينا لم يضمن، أما هو متعدي فهو ضامن مطلق لأنه ظالم والظالم ضامن. قال تعالى، يعني هذا دليل القائل، ما على المحسنين من سبيل. المحسن من هو؟ الأمين، لأنه يودعه الناس أشياء، يوكلونه في أشياء، فهو أمين يأتمنه الناس على أمواله، فإذا ضمناه ولو بغير تفريط ولا تعدي فإن الناس يقل الإحسان عندهم، فيقولون لا نحن ما نأخذ أموال الناس لأن الناس ضمنونا، جاءت ريح فأحرقت بيوتنا وهلكت هذه الأموال فضمناها، فينقطع الإحسان. قال تعالى ما على المحسنين من سبيل، مفهوم الآية على المسيئين سبيل، والسبيل هنا المراد به الضمان. طيب المسألة الثالثة في هذه القاعدة، ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون. هذه مسألة مهمة جدا، كل ما ترتب على شيء مأذون فيه فهو غير مضمون. مثال ذلك، رجل أمره الحاكم بضرب هذا الشخص حدا في شرب الخمر، حد الخمر كم هو؟ كم صوت؟ ها؟ 80 صوت، 80 صوت. خليها حد ليه؟ حد القذف 80 صوت. فضرب هذا المحدود 80 صوتا، فلما بلغ 80 مات الرجل. هل هذا الضارب يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ اسمع التعليل، لأنه تلف من فعل مأذون فيه، وكل فعل مأذون فيه فما ترتب عليه غير مضمون. يعني ما كل فعل معدون فيه التلف المترتب عليه غير مضمون. لماذا؟ لأنه مأمور شرعا بضربه. الذي أمره بالضرب من؟ الشارع. قال اضربوا القاذف كم صوت؟ 80 صوت. فضربه 80 فمات منها. الآن التلف الذي حصل وهو هلاك هذا الإنسان إنما فعل من فعله، إنما حصل من فعل مأذون فيه، وما ترتب من التلف على فعل مأذون فيه فهو غير مضمون. واضح يا إخوان؟ كلكم في واحد ما واضح له؟ واضح. طيب، شخص آخر قلنا له اضرب هذا القاذف 80 صوتا، فضربه 90 صوت، زاد كم؟ زاد في الحد 10 أصوات. فهلك الرجل من هذه المهم، هلك الرجل ما ندري من 10 ولا من ايش؟ لما وصل 90 وجدوه ميت. اختلف العلماء في هذا التلف، هل هو مضمون او غيره مضمون؟ وهذه المسألة من صعاب المسائل، ويكفيك ان الذي قال فيها انها من صعاب المسائل هو شيخ الاسلام ابن تيمية. مسألة شائعة، لان هذا التلف ناشئ من فعلين، هذا التلف ناشئ من فعلين، فعل مأذون فيه وفعل غير مأذون فيه. الفعل المأذون فيه كم؟ ضرب 80، والفعل الذي ليس مأذونا فيه 10. فحصل التلف من هذين الفعلين. فإذا قلنا إنه يضمن فإنه قد أذن له في ضرب 80، وإذا قلنا لا يضمن قل إنه ضرب زيادة 10 أصوات لعله مات من 10. ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يضمن، وقالوا إنه يستحيل أن يكون مات من 10، إذ لو كانت تميته 10 لأماتته 10 الأولى من 80. قال أصل 10 دي لو بتقتله كان كتلته 10 الأولى. لكن واصل وكان حي إلى إلى أن جاءت هذه. المهم لا يدري هو مات من الأولى ولا، المهم هو وجدوه ميت بعد 90. فقال بعض العلماء لا يضمن لأنه يستحيل عادة أن يكون مات من 10، لأن 10 لا تقتل صبيا صغيرا، فكيف تقتل كبيرا جلدا. وقال بعض العلماء بل يضمن لأنه تعدى بكم؟ 10. وإذا تعدى فإنه يضمن، لأنه ليس له أن يتعدى ويزيد 10 أصوات في الحد. وقال بعض العلماء يضمن شطر الدية، يضمن ايش؟ تنصف عليه الدية فيضمن شطرها، لأن شطرها يسقط عنه بما أذن له فيه من الضرب، وتلزمه وشطر الدية يلزمه لأنه فعل فعلا لا يجوز له فعله، وفعلاه فعله الأول ليس بجائز، والفعل الثاني الفعل الأول جائز والفعل الثاني ليس بجائز. وهذا التلف حصل من فعلين، أحدهما مأذون فيه والثاني غير مأذون فيه، فتنصف الدية. هذه كم قول؟ وهذا الثالث أقرب للعدل. يقول ابن رجب الحنبلي متأثرا من شيخه ابن تيمية رحمه الله، يقول هذا أقرب إلى العدل وهذا أقرب إلى العدل. ونحن نقول بقوليهما لأن قوليهما أقرب إلى العدل. طيب، المسائل المهمة لطالب العلم ما يجيبها التلفزيون. طيب، القاعدة الخامسة عشرة، دقائق معدودة. نعم، لا ضرر ولا ضرار، هذا لفظ حديث رواه مالك في الموطأ، وله طرق كثيرة، هو صحيح بمجموعها، جاء من طرق كثيرة عن ابن عباس وعبادة بن الصامت وغيرهما. نعم، والمراد بلا ضرر أي لا يجوز أن يدخل المسلم الضرر على نفسه، وقوله لا ضرار يعني لا يجوز أن يدخل الضرر على غيره، هذا معنى لا ضرر ولا ضرار، يعني لا ضرر يحل أن يدخله المسلم على نفسه ولا ضرار يحل إدخاله على غيره. نعم، ويشهد لهذا الحديث قوله تعالى ولا تضاروهن، وقال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد. نعم، هذه القاعدة قاعدة من القواعد الكلية الخمسة التي تندرج تحتها فروع كثيرة وكثيرة جدا، منها أي من هذه القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة قتل المرتد، قتل المرتد صيانة ليش؟ للدين، صيانة للدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ومن هذه القاعدة منع المورث الوصية لبعض ورثته، بعض الناس يكون له ورثة فيعطي بعض ورثته ويوصي له بوصية، والقاعدة أنه لا وصية لوارث، فإذا جاءت القاضي وصية كتبها ميت وهذا الشخص الموصى له من ورثة الميت، فإن القاضي يجب عليه إبطال هذه الوصية لأنها وصية جائرة لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. طيب، هل هذه الوصية فيها ضرر على من؟ على الورث، ضرر على الورث. يدخل في هذه القاعدة أيضا تزويج المرأة البكر بغير إذنها، إنسان يزوج ابنته أو موليته لشخص لأجل ماله وهي لا ترغب فيه، فإذا رفعت أمرها للقاضي الواجب على القاضي أن يفسخ هذا العقد لقاعدة لا ضرر ولا ضرر. ولو أراد الإنسان أن يتلف ماله وقال أنا مخير في مالي فأمسك بنقود فأراد أن يحرقه، يمنع أو لا يمنع؟ لماذا؟ لأن فيها إدخال ضرر على نفسه، ولذلك قال الله عز وجل لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فلا يجوز الإنسان أن يدخل الضر على نفسه سواء كان بإتلاف ماله أو بإتلاف نفسه. كذلك إحراق كتب البدع، وهذا ولله وإلى الله المشتكى. اليوم كتب البدع تنتشر بين الناس، كتب الرافضة وكتب القبورية وكتب الأشاعرة وكتب أهل الباطل الشيوعية والإلحادية تنتشر في أوساط الشباب وغير الشباب، والواجب على ذوي السلطان إتلاف هذه الكتب لأنها تدخل الضرر على الأديان، وصيانة الأديان من الضرر أعظم من صيانة الأنفس والأموال والعقول والأعراض وغير ذلك. تحرم. ومن ذلك أيضا من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لو أن رجلا طلق امرأته في مرض موته المخوف فإن طلاقه لا يقع عليها، لأنه طلاق لأجل إيش؟ الإضرار. يقول لك دي مرة غريبة نطلقها وهو على فراش الموت، طلقها لأجل إيش؟ هل لا ترث مع أولاده؟ يقول لك مرة غريبة وما عندنا منها جنة، تطلقها. قال العلماء لو طلقها 100 مرة لا يقع طلاقه. ليش؟ لقوله تعالى ولا تضاروهن، فمن طلق لأجل الإضرار فإن طلاقه لا يقع. كذلك لو أن شخصا أراد أن يتوصل إلى أكل الحرام بأي صورة من الصور من الربا والرشا فإنه لا يجوز أن يمكن من ذلك أبدا. فهذه القاعدة المسائل التي تندرج تحتها كثيرة، وقد ذكرنا في شرحنا على منظومة ابن سند ما يربو على 25 مثال، فلتراجع إن شاء الله. وهي الآن الكتاب بعثنا به إلى المطابع، وإن شاء الله إذا جاء فسيباع لطلاب العلم إن شاء الله بثمن زهيد. طيب، القاعدة 16، العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل واجب والفضل ايش؟ مسنون. نعم. الأشياء الواجبة لا ينبغي أن يتساهل فيها لأن إقامتها من العدل. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالإحسان مسنون والعدل ايش؟ واجب، وكلاهما قد أمر الله به في كتابه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فهذا من العدل إيش؟ الواجب. والعدل يتعلق بالإنسان ويتعلق بالحيوان ويتعلق ب كل من خلقه الله عز وجل. هذه قاعدة عظيمة دل الشرع عليها في نصوص كثيرة. أيضا يدخل في ذلك جميع الواجبات مثل الوضوء للصلاة، فإنه يجب على المسلم أن يتوضأ وضوءا كاملا، يغسل كل عضو مرة شاملة لجميع العضو، لكن الزيادة على المرة الواحدة مسنونة، كون يغسل العضو مرتين أو ثلاثة هذا ايش؟ مسنون. لكن العدل ان يغسل العضو ايش؟ مرة واحدة. وكونه يزيد على ذلك فهو فضل، والفضل مسنون، لكن العدل واجب. وكونه يبيت عند كل امرأة من نسائه ليلة هذا هو ايش؟ العدل، هذا هو العدل. وما زاد على ذلك فهو فضل ليس بواجب. يعني مثلا له امرأتان فأعطى هذه 3 أيام وهذه 3، بقي ايش؟ يوم واحد، يوم واحد، فجعله بالقرعة، جعله بالقرعة بينهما، أو تنازلت إحداهما عن الأخرى للأخرى به، هذا يعتبر فضلا وليس أمرا واجب. يعني لو أخذه منها إلى الأخرى لا ينبغي لها أن تغضب، لأن اليوم الزائد إنما هو فضل وليس بعدل، والفضل مسنون والعدل واجب. طيب، كونه يبيت عند المرأة هذا واجب، أما كونه يتغدى عندها أو يفطر عندها فهذا فضل وليس بواجب، بل هو مسنون. يعني المرأة تملك المبيت فقط، أما بالنهار فله أن يجلس عند من أحب من نسائه. وهذه مسألة قد ترد على طلاب العلم لأول مرة، يعني بالنهار يجلس حيث ما شاء، إنه مرتين، النهار طوال مع المرد والليل موزع بينهما، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن النهار لا يدخله العدل والقسمة، إنما الذي يجب هو المبيت. وكثير من الناس لعدم معرفته بهذا يتحرج، يقول لك والله أنا متأسف في الحقيقة وعندي 2 ولا 3 تغديتها مع هذه المرأة ولم أتغدى مع الأخرى، وهل في ذلك إثم؟ نقول لا إثم عليك ولو تعمدت ذلك. لماذا؟ لأن النهار لا تملكه المرأة، لا الواحدة ولا الاثنتان ولا الثلاث، النهار للرجل يجعله حيث شاء، داري يقعد في المكتب يقعد في المكتب، يتغدى في السوق يتغدى، داري يتغدى مع واحدة فين يتغدى مع واحدة، فإن عدل فيه فلا حرج. أن بعض النساء ما تعرف الأحكام الشرعية، يقول لك طوال أنت قاعد تتغدى بهنا، ذكرنا هذا في بعض المجالس، واحد قال لنا عيد فكينا كانت، والله كنا متحرجين في الموضوع ده، لأنه يقول مكتبه أقرب إلى هذه المرأة ويتحرج أنه يتغدى عندها كل يوم ويشعر في ذلك حرج. والمرأة طبعا في هذا الباب يلاطفها ولا بأس بأن يكذب عليها لأجل تأليف القلوب، لأن الكذب على الزوجة مرخص فيه، لأنه أصلا ما في إثم في المسألة. تقول لا والله نحن اليومين دين السوق أكله طاعم خالص، هو يقوم يقول السوق أكله بيه طاعم، فهي تقول له خلاص جيب لنا معاك لما تمشي تأكل هنا، فأشيل من دي أحشي سندوتش ويجيبه. الذي أخوان لا يعرف الأحكام لا يستطيع أن يداري النساء، لأنه يعيش في مشقة. بعدين ما تأخذ الأمور بالشدة مع النساء، كل شيء بالرفق. يعني تحذب نساء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ صحيح البخاري، تحذب نساء النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، لأن الهدايا كانت تأتي في نوبة عائشة. يعني الدار يدي هدية للنبي صلى الله عليه وسلم يجيب إليه في بيت عائشة، فقالت نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الهدايا تأتي عند عائشة، فقلنا نكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب الناس. شوف النساء ناقصات عقل ودين، حس العمدة معقول يجي للناس يقول لهم الدار يجيب له هدية يجيب إليه هنا، لكن ظن نساؤه أنه يمكن أن يخطب الناس ويقول لهم من أراد أن يهدي هدية إلى رسول الله فليهديها إليه في أي بيت من بيوت نسائه ولا يتحرى عائشة. تعبون. فكلموا أم سلمة، جلي أم سلمة لأنها كانت من عاقلات النساء وهي امرأة من بني مخزوم، وكانوا يعني كان بنو مخزوم لهم يعني حكمة ولهم نظر. فكلمته في نوبتها فقالت له إن نساءك يطالبنك أن تخطب الناس فتقول كذا وكذا وكذا وكذا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلمها بشيء. فأخبرت النساء، أول ما فات منها النسوان جوع، نساء الرسول صلى الله عليه وسلم دي الأفضل النساء، مش مرتك ومردة ومردة، أفضل نساء العالمين. ماذا تتوقع من امرأتك إذا كان هؤلاء فضليات النساء في جميع الدنيا؟ فقلنا لها ماذا قال لك؟ قالت لم يكلمني بشيء. قالوا لها عظم شأنك عنده، انت محترمة وعندك مكانة عشان كده ما قدر يتكلم معاك، هذه فرصة كلميه مرة أخرى، لما يجي دورك تاني كلميه، لأنه ده كلام يعني انت عندك وضعية ما عندنا نحن كلنا. قالت فكلمته فرأيت الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم. الدور ده فقال لا تؤذوني في عائشة، لا تؤذوني في عائشة. دي بقى ابن حجر العسقلاني قال لما رأى من عقلها وديانتها صرح لها باسم عائشة، مع أنه لم يصرح باسم عائشة لجميع نسائه في نوباتهم، دي بالذات قال لها لا تؤذوني في عائشة. الكلام ده أنا بعتبره كل هذه الاجتماعات وهذه المداولات في أذية عائشة، لا تؤذوني في عائشة. شوف بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تؤذوني في عائشة. ربط الموضوع بإيش؟ بأذيته في عائشة، يعني لا تؤذوا عائشة فإن أذيتها تؤذيني. كلام واضح. ماذا قالت أم سلمة؟ لو كانت امرأة ليست بذلك العقل والفطنة لماتت غيظا، لأنه في تصريح بشنو؟ باسم عائشة. قالت نتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. نتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا جواب يعني جواب مقدر، أولا فيه التوبة إلى الله من أذى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لم يربك هذا الكلام لأنها تعلم أن عائشة لها من الفضل والسابقة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة أبيها ما لا يمكن أن تساميها امرأة حتى ولا أم سلمة. أم سلمة دائما الزول يا إخوان العاقل، الزول لما يكون في زول مقدم عليه ما بيتضايق منه صح؟ يقول لك لا نحن ما ممكن، والما عاقل بيناتن يعني الزول ده مقدم عليه بعدة ايش أسباب، وبينه وبينه فراسخ برضو يغير منه ويتشكى ويتظلم، ونحن ليه وليه ما ليه ليه بس. خرجوا عنها قالوا ماذا قال لك؟ قالت غضب مني فوالله لا أكلمه أبدا. الموضوع ده أنا مركت منه خالص. ومن عقلها أنها لم تذكر إيش؟ تذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهذا من حفظها لسر رسول الله. وما قال لها النبي الكلام ده ما تقوليه، ما كانت لتفشي سر رسول الله. تقول له يا أخي النبي قال لي كده، معناه أبرمة النار ولا لا؟ حيث في ناس تدوه كلام وتنسى أنك تكلم وتقول له يا أخي الكلام ده خلي معاك بس معلش، يفتح الباب يكلم ده ويكلم ده، تلقى الدنيا دي كلها قام والمشاكل قام، ويضرم عليك نارا لا تستطيع إطفاءها أبدا. هذا عاقل؟ عشان كده العلماء قالوا لا تستودع سرك غير صدرك، فإن كان ولا محالة فمن تأتمن. ذو الأمين يعني صدره زي صدرك، أما صدره ما زي صدرك ما تدري. فقالت غضب مني فوالله لا أكلمه أبدا. ما قالت له قلت ليه وقال لي، يعني بتتور مشاكل. واضح؟ هذه القصة يا إخوان فيها تربية، فأضفناها إلى مسألة لا ضرر لا ضرار، لأن فيها قضايا تربوية وقضايا توجيهية لا سيما في معاملة النساء. وهذا رسول الله قد وقع في بيته، وقد وقع من خير النساء ما فيه عبرة لكم وتوجيه كريم لكم. فهذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البيوت، ونساؤه أفضل النساء، وقع منهن من الغيرة ما وقع، وتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذلك تعاملا لطيفا. آخر القصة، فجئنا إلى زينب، قالوا طيب أنت طبعا بتعمت ديل كوم وأنت كوم بتعمت، قال لي منو؟ بنت زينب بنت جحش، أي أمها أميمة بنت عبد المطلب. قال لها عندك قرب لواحد، وزوجك الله من فوق سبع سماوات، كمان تولى عقد نكاحك رب العالمين. هذه الوضعية غير موجودة لسائر النساء. فتحمست وذهبت. دي بقى اختلف وضعها، بدل تنتظر نوبتها عشان النبي لما يجيها توريه كده كده كده كده، ذهبت إليه في نوبة عائشة، وكانت تسامي عائشة، يعني تشوف نفسها ما أقل من عائشة. فذهبت إليه في نوبتها، ووجدت معها معه يعني وجدت معها مع عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بإمكانها أن تتأخر، تقول نيو عشان لما نبقى الاثنين مع بعض نتكلم معه. فكلمتها بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان توريها أن هي لها من الدلال والمكان عند رسول الله ما ليس لعائشة. وخاطبت النبي صلى الله عليه وسلم خطابا فيه جفاء، والقصة دي برضو تنفع مع التكفيرين. تكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم بكلام فيه إيش؟ جفاء. فقالت له إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة، يعني النسوان بتعونك رسلوني ويطالبنك بالعدل يا رسول الله. سبحان الله، الغيرة تعمي وتصم. تطالب من أعدل من يعدل عليه الصلاة والسلام، تقول إن نساءك يشدنك العدل. سبحان الله، إن نساءك يشدنك العدل في بنت أبي قحافة. شنقلت به جدا، ما قالت لهم في عائشة ولا قالت في بنت الصديق ولم تقل بنت أبي بكر، بل قالت في بنت أبي قحافة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عائشة وينظر إلى زينب وينظر إلى عائشة. قال الحافظ فعدل النبي صلى الله عليه وسلم وأفصح لها أنه أعدل من يعدل حتى في نظراته، فنظر إلى زينب مرتين وإلى عائشة مرتين عشان يوريها العدل ما بتعرف. نظر إلى زينب مرتين، مش قالت كلام زي ده وكلام شين وكلام جاب، ونظر إلى عائشة كم، ثم أشاح بوجهي عنهما. فعلمت عائشة وكانت ذكية فطنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يشير إليها أن تأخذ بحقها بنفسها. أنا لا أتدخل، لأن الرسول أصيب من من؟ من زين. إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة. فعائشة انبرت لها، قال وكلمتها رواية البخاري حتى أسكتتها، وفي رواية حتى جففت ريقها. ديك بيها تعمل كده ما قادر ايه تبر ريقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرح مسرور: إنها بنت أبي بكر، إنها بنت أبي بكر. يعني من أعرف الناس بإيش؟ بالعرب وأيامهم وأنسابهم، وما في يعني فهم، تعرف كل زول تقاعد في محله وتقاعد في رتبته الذي هو يستحقه. انتبه. قال فخرج زينب تجر ذيلها. هذه رواية البخاري. كان البخاري كان معاه مع عائشة. فخرجت ايش زينب تجر ذيلها، وكانت دي في الاجتماعات اللي حصلت اقوى مواجهة حصلت بين زينب بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة التي هي احب نسائه اليه، وانتصرت فيها عائشة على زينب. لكن الرسول ما حكم بفسخ نكاحها لأنها قالت ذلك وهي لا تعلم بما تقول، حتى إنها عند موتها كانت تبكي وتقول: إني قلت قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعجز السماوات والأرض عن حمله. كلام شديد. أنا رأسي ما كانت يعني تتأثر. فالإنسان معذور إذا جرى على اللسان كلاما ليس له فيه قصد وأخرجه عن ذلك وعن اعتداله شيء من غضب أو غيرة وما أثبت. عشان كده يا إخوان المرأة لما تعمل لك مشاكل بسبب الغيرة إيش؟ عالج الأمور بإيش؟ عالج الأمور بإيش؟ بالبساطة وبما يراعي الغير. أقول لك يا أخي الريحة دي من وين وكذا. واحدة تالي بورقة. كلام ليوسف الكودة. متعلق ب موضوع الواقي الذكري وانه قال يستعمل وانه ينبغي ارتكاب الخطأ. هذا كلام باطل من ابطل الباطل، لا يقوله مسلم ابدا. هذا من كلام، هذا الكلام من السقوط بمكان بحيث لا يحتاج الى رد، ولا ينبغي أن نسيء إلى أسماعكم بذكر كلامه. يكفي أنه كلام باطل وتولى عليه رد، وتولى الرد عليه إسماعيل أو هاشم الحكيم أو إسماعيل الحكيم. هذا كلام لا يحتاج، لأن هذا من نشر الرذيلة وإغراء الناس بالفوضى فيما يتعلق بتيسير أو تيسير أسباب الزنا لهم وإشاعة الفاحش. لا أقوله مسلم أبدا، نعم. ما ليش منظمات نصرانية أو منظمات كنسية تغربي تريد أن يتخلى المسلمون عن دينهم وأخلاقهم؟ هذا يمكن. أما رجل مسلم يبيح هذا الشيء هذا من السفه وقلة العقل وفساد الديانة. أسأل الله العافية. يعني كل شيء ليس مأذونا فيه فهو مضمون. نحن ما ذكرنا إلا مثال واحد، ممكن نذكر أمثلة أخرى تتضح بها القاعدة. مثال ذلك أيضا لو أن إنسان نظر إلى بيت بثقب يطلع على عوراتهم ففقر عينه الآثمة فإنه لا دية ولا قصاص، لأن هذه العين كان لها حرمة فلما اعتدت فإن الشرع أسقط حرمته. وكذلك لو أن إنسانا قطع يد السارق بأمر السلطان أو نائبه، أقام حد السرقة وقطع اليد فسرى هذا القطع إلى باقي جسده فتلفت يده كلها، فإنه لا يضمن، لأن سراية المضمون سراية غير المضمون ليست مضمون. كذلك لو عض شخص يد شخص عضاه فجذب يده منه فانكسرت أسنان العاض فإنه لا ضمان لأسنانه، لأنه مأمور شرعا أنه يجذب يده منه. هيعمد أحدكم كالفعل فيعض يد أخيه؟ دريت منه مرض السنون خلاص يشوف له سنون من برد، لا ضمان كلها تندرج تحت ليه؟ تحت القاعدة. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كمل الله به الدين، وما من شيء إلا من خير إلا وقد دلنا عليه، وما من شيء يضرنا إلا وقد نهانا عنه، فأخبر بجميع المأمورات وأخبر بجميع المنهيات، فالدين قد كمل برسالته وبعثته صلى الله عليه وسلم. وأما معنى وأتممت عليكم نعمتي، أتم الله علينا النعمة بهذا الدين وأن جعلنا المسلمين، فالإكمال للدين والإتمام إيش للنعمة، وهي أننا جعل لنا فينا من أسباب القبول بهذا الدين والاستقامة عليه ما حصلت بذلك، ما يحصل به تمام النعمة على أهل الإسلام. ده المعنى. يقول الزائد ناصحا هذا القول، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبوكم بيوت أمهات المؤمنين إنها تصلي عليهن ولا يدخل إلا من بان إليهن. هاي. يقول السائل ما صحة هذا القول، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ببيوت أمهات المؤمنين إن هذا يسلم عليهن ولا يدخل إلا من كان إليهن. نعم، ليس هذا على سبيل اللزوم والوجوب، إنما يفعل هذا تأليفا لهن صلى الله عليه وسلم. نعم. الواجب هو المبيت، المبيت والنفقة، واجب المبيت والنفقة، العدل يكون في المبيت، والمبيت إنما يكون من الليل. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يمكن للزوجين مباحا مطلقا أم أنه يباح لبعض الحالات؟ يباح لأجل التأليف. يباح لأجل التأليف. نعم. يقول السائل متى يشرع للمأموم قيام الصلاة؟ هل إذا قام المؤذن وقام الصلاة أو إذا رأى الإمام أو متى جاء مع الدليل؟ الأمر في هذا واسع. الأمر في هذا واسع. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله الأمر في هذا واسع، لكن إذا قام عند قول المؤذن قد قام الصلاة فهو أفضل وأحسن، ومن قام قبل ذلك فلا حرج. دائما طالب العلم لا يشدد في الأمور التي فيها ساعة. بعض الناس لما يشوفه قمت كده يعلم كأنه ابتدعت بدعة في الدين. دائما الإنكار في مسائل الخلاف تدل على إما جهل بالشخص الذي، يعني الإنكار في المسائل التي يسوق فيها النزاع والتشديد فيها والتضليل فيها يدل على إما جهل بهذا المنكر، يعني يدل هذا إما على جهله بحقيقة هذه المسألة، وإما أنه له جفاء، يعني يعرف أن هذه مسألة اجتهادية والخلاف فيها سائر لكن أوتي جفاء. وهذه المصيبة، ينبغي لطالب العلم يكون رقيقا، يتمسك بالحق لكن يكون رقيق، ويكون عفيف اللسان، ويكون طيب المعشر، ويكون هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يأتي إلى رجل فيمسك به فيقوده فيقول صلي في بيتي يا رسول الله، وآخر يسأله وآخر، كان هين لين عليه. فالشدة والعنف هذه ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، هكذا قال عليه الرفق اللين. ما تستعيد الحديث لا أو والله هذا بحسب ما يترتب على هذه الصفة وعلى هذا، يعني إذا كان فيها ضرر ما إذا كان في مساحيق تؤثر في الوجه وتؤثر في البشرة وثبت ضررها عند الأطباء المختصين العارفين فهذه تدخل في القاعدة فلا يجوز استعماله. أما إذا كان فيها زينة ولا تغير شيء من خلق الله عز وجل وليس فيها ضرر في البدن فلا بأس. أي القواعد؟ قواعد بن سعدي. هذا الكتاب له شرح، شرحه الشيخ عبد المحسن الزامي وشرحه جماعة لا يذكرونه الآن. نعم. يقول السائل إذا كان راضيا شخص وقع السيارة وقدر إذا أي من صاحب السيارة مع العلم بأن الذي وقع هو فقط ونام. على كل حال هذا يحددها القاضي، يعني ناس المرور اللي حددوا هل كان السواقة السائق كان يمشي شديد، كان يمشي في مكان فيه حفر، هل وقع من السائق تفريط، هل وقع تفريط من الشخص نفسه. ولا يمكن أن نحكم على مسألة بمجرد السؤال لأن تختلف الأمور، يعني تختلف. يقول السائل على كل حال الحامل والمرضع إذا أفطرتا فبعض العلماء يقول عليهما القضاء مع الإطعام، وبعض الفقهاء يقولون لا بد من قضاء فقط وليس عليها إطعام، ليس عليهما إطعام. ويقول بعض الفقهاء عليهما إطعام فقط ولا قضاء عليهما، وهذا القول هو الراجع. يقول السائل كما يفهم من قاعدة الأصل العذاب الإباحة أن هناك عذاب محرمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي خلاف الأصل، لا، الأصل في الأشياء الإباحة يعني قد تحرم أشياء بدليل، لكن كل شيء ليس له، ليس فيه دليل من الكتاب والسنة يمنع منه، فإننا نرجع إلى الأصل وهو الإباحة. ومعنى الأصل في عبادات المنع أنه لا يجوز أن نعبد الله إلا بدليل من كتاب أو سنة، وقد تخرج أشياء عن هذا الأصل بأن يكون إيش ثبت دليلها من الكتاب والسنة فيجوز التعبد لله بها. يعني الأصل في العبادات الحظر، مش معناه في عبادات يجوز بغير دليل، لا، يعني الأصل أنها، الأصل أن المسلم يمنع من أن يتعبد بعبادة ويحظر عليه أن يتعبد الله بعبادة إلا لدليل. وأما إذا تعبد لله بعبادة لا ثبت لها دليل من الكتاب والسنة فهذا يخرج عن الأصل فلا يمنع. يعني واحد قال لك أنا قاعد أعمل كده، قلت له ما الدليل؟ قال لك ما عندي دليل، تقول له ممنوع، هذا هو الأصل. قال لك عندي دليل بس الآن أنت ما تعرفه، هو ثبت في صحيح البخاري كذا كذا، خلاص هذا لا يمنع بل يباح له أن يفعل هذه العبادة، هذا المعنى. يقول السائل: إذا بعث أحد الخلفاء الراشدين فعلا لم يعتبره خالد من الصحابة، فهل هذه سنة مطلقة يجب العمل بها مثل أبي عثمان رضي الله عنه وجد عمر ثمانين جدا رضي الله عنه؟ مجرد أن يفعل بعض الخلفاء شيء من الأربعة فهذا العمل به واجب، لقولي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وسنة الخلفاء تصدق على ما اجتمعوا عليه وعلى ما فعله بعضهم، إذا كان قرره الصحابة يكون هذه سنة معمول بها. يقول السائل: إذا تزوج رجل بأربعة من النساء ثم ذات الخامسة وبعد مدة أمالا فهل أولى التعذيب خالف في السنة أم لا؟ عيد السؤال، تزوج أربعة؟ أيوه. يقول السائل: إذا تزوج رجل بأربعة من النساء ثم ذات الخامسة وبعد مدة ماذا؟ فهل أولى التعذيب خالد في الإنسان أم لا؟ كيف تتزوج؟ مجرد ما يتزوج امرأة خامسة فهذا العقد فاسد وباطل ولا يحل له أن يبقى عليه، بل يرفع إلى الحاكم والحاكم يفرق بينهما ويعزره تعزيرا بالغا بضرب أو بحبس، وإن شاء الحاكم بقتله إذا علم منه أنه استباح ذلك يقتله تعزيرا.